الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب هنا عندنا باب ذكر الملائكة والإيمان بهم. قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقول الله تعالى: لن يستنكف المسيح يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وأيضا قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأيضا في قوله: جعلوا الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ثم قال: خلقت الملائكة من نور. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. نعم. وأتى بباب آخر يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك. ثابت في حديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء 7، وقيل في 6 بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم. فذلك قول الله تعالى أو قول الملائكة إن لنا، هذا قول الله تعالى يعني نقل عن الملائكة: وإن لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون. حق. وراء الطبراني: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، فيها باب من أبواب الإيمان، ركن من أركان الإيمان، أراد المصنف أن يأتي به من أجل هذا الركن، وهو ركن الإيمان بالملائكة. ركن الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة أنها يعني على أمر ما جاء إجمالا في الكتاب يكون إجمالا، وما جاء تفصيلا في الكتاب يكون تفصيلا. ما جاء إجمالا في الكتاب يكون الإيمان، يكون الإيمان ما جاء إجمالا في الكتاب الإيمان بكل الملائكة، وأن الله خلق الملائكة ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأن الله تعالى يعني جعل في كل سماء ملائكة، وأيضا وظف الملائكة بوظائف ووصفهم وصفا عاما قال: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله تعالى عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا للملائكة. فالإيمان بهم من أركان الإيمان إجمالا. ولذلك قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأيضا يقول الله تعالى: يستنكف المسيح ويكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالملائكة خلق من خلق الله جل في علاه، يعبدون الله جل في علاه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهنا أيضا خلقت الملائكة من النور، خلقهم الله من النور سبحانه جل في علاه، وخلقهم الله جل في علاه من النور رفعة لمكانتهم، وهم أفضل خلق الله وأشرف خلق الله. وخلق الجان من النار، وخلق آدم من ماء وطين، أو خلق من الطين كما بيّن الله جل في علاه وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إجمالا. أما التفصيل فالإيمان بالملائكة، الإيمان بالتفصيل أن تؤمن بجبريل عليه السلام، وأن الله وظفه بأعظم الوظائف، وأن جبريل هو سيد الملائكة على الإطلاق، وهو أمين الوحي، فالله تعالى وظف بهذه الوظيفة العظيمة أنه أمين الوحي. وأيضا تؤمن بميكائيل بأن الله تعالى وكله مع الملائكة الذين يعينونه بالقطر. والعجيب أن اليهود كانوا يحبون ميكائيل عن جبريل، جبريل ينزل بالأحكام أما ميكائيل ينزل لهم بالرزق الطعام والشراب، مع أن جبريل أصالة يتولى حياة الأرواح حياة القلوب بالوحي. وأيضا إسرافيل الذي ينفخ في السور باسمه، قيل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى ليتا وانتظر ليؤذن له فينفخ في السور. ومالك خازن النار نؤمن باسمه أيضا، وقالوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونؤمن أيضا بخازن الجنة الذي يستأذن عليه النبي فيقول من؟ يقول محمد، يقول بك أمرت لا بغيرك، بك أمرت لا بغيرك. وملك الموت ليس له الاسم الذي يدعونه، فهو ملك الموت ليس له الاسم الذي يدعونه، لم يرد في حديث صحيح. فهنا يكون الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا. وعندنا الإيمان بالملائكة الذين يسيحون في الأرض، خصهم الله جل وعلا أنهم يجلسون في مجالس الذكر والعلم، يكتبون الذين يعني يجلسون في مجالس العلم ويصعدون بها إلى السماء. وهناك ملائكة جعلهم الله جل وعلا يحفظون ابن آدم من الشيء من الضرر الذي لم يقع به القدر، يحفظونه من أمر الله، تراه يمشي والحفرة موجودة انتبه الملائكة لأنه لم يقدر له ذلك، فيحفظونه من أمر لم يكتب عليه. وملائكة أيضا يتعاقبون فيكم ليل ونهار ويسعدون بما ويعرجون بما فعلتم. وهناك ملائكة ملازمة وهو الرقيب والعتيد، يكتبون الحسنات والسيئات. وهناك ملائكة يعينون ملك الموت، وملائكة يعينون ميكائيل، وملائكة أيضا يعينون لهم وظائف أخرى وهي العبادة فقط ما بين شبر أو كف أو غير ذلك، إلا ملك قائم أو راكع أو ساجد هكذا إلى يوم القيامة. والبيت المعمور يدخله 70,000 ملك في كل يوم يطوفون يعبدون الله جل وعلا ثم يخرجون، لا يرجعون للبيت المعمور إلى يوم القيامة، لا يرجعون إلى يوم القيامة. إذن هنا هذه المسألة هي الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة إجمالا بإجمال وتفصيلا بتفصيل. ونؤمن أيضا بأن حملة عرش يوم القيامة 8 يحملون العرش، وكل الملائكة الذين يعبدون الله إذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة قالوا سبحانك ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا بأس تور أحسن الله عليكم. آفة المرء أن يكون موسوسا أو سيء الظن أو يكون سيء الأدب، يكون جاهلا يتعلم ثم يسيء الأدب. أسوأ إنسان أصالة من أتبع إساءة الظن إساءة الأدب. ما عندكم؟ ما السؤال الذي تسألينه؟ أنا أجيب، ما في شيء. فإذا الإيمان بالملائكة ركن سادس من أركان الإيمان، لكن نؤمن به كما قلنا إجمالا ونؤمن به تفصيلا على ما فصل الله جل وعلا. ولأن الملائكة عالم غيب، وعالم الغيب وجب عليك فيه التسليم، عالم الغيب لا بد أن تسلم لله جل في علاه وتؤمن به، تؤمن هناك ملائكة تقبض الأرواح، ملائكة أيضا تعتني بك تحافظ عليك مما لم يقدر عليك، ملائكة يكتبون مجالس العلم ومجالس الذكر، هؤلاء القوم لا يشقى من جالسهم، حتى اللي جالس للدنيا يقول الله تعالى كرامة لأهل العلم، يقول هؤلاء القوم لا أشقى بهم جليسهم، هؤلاء القوم لا أشقى بهم جليسهم. الفوائد المستنبطة: للملائكة قلوب وعقول، لا سيما إذا حب الله عبدا نادر السماء أن يجوي أنه يحب فلانا. للملائكة أجنحة، قد تكون أجنحة. فهنا عندنا في أيضا في الملائكة ملائكة مجالس العلم، وهؤلاء من أعظم الملائكة رفقة لأهل العلم، كفى أنهم يصعدون إلى الله جل في علاه بصحيفة الأسماء ويقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأعظم صديق للإنسان والملك، يعني لمة الملك توزعه إلى الطاعة، شوف هنا سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة بمئة امرأة كل واحدة تأتي بمجاهد جهاد سبيل الله. قال له أخو قال له صاحبه يعني الملك قل إن شاء الله ناصح أمين قل إن شاء الله. قال قل إن شاء الله. وأيضا كما قلنا بأن الملائكة تستغفر لمن في الأرض. يقال بأن يونس عليه السلام عندما دعا وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يقولون سمعنا صوتا كنا نسمعه بالتسبيح كل يوم وشفعوا ليونس عليه السلام. عامة الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. أيضا خلق الله الملائكة لهم أجنحة ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع وعظيم الخلق كان في جبريل عندما رآه النبي الأمين له 600 جناح جناح واحد يسد الأفق جناح واحد يسد الأفق فسبحان ربي العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك هذه المجالس في ميزان الحسنات. الفوائد المستنبطة في ذلك الملائكة لهم قلوب وعقول كما قلنا في الفائدة الأولى. أيضا للملائكة أجنحة متعددة للملائكة عبادات يبقى عليها الملائكة إلى يوم الدين. عدد الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله جل في علا فهم كثرة كثيرة. فهذا يكون قد انتهينا أيضا من درس الليلة ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يجمع بيننا في خير وعلى خير دائما وأن يديم علينا هذه المجالس. ونسأل الله جل في علا يعني أن يقوي إيماننا وأن يجعلنا ممن ينشر دين الله جل وعلا وينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا. ونعوذ بالله من المكر والكيد وسوء الأدب وسوء الظن نعوذ بالله من ذلك. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.